ولو كان ما عنده كسر مثل الرجل سيدنا عبد الله اللي قلنا لكم عنه عبد الله اللي جينا هذا الرجل كان أبوه كان عبدا لصاحب بستان عظيم نعم وجاء صاحب البستان بعد سنين إلى بستانه وكان جاعل العبد حقه هذا على هذا البستان ابن المبارك الشيخ ابن المبارك عالم كبير من علماء المسلمين نعم فلما جاء صاحب البستان إلى المبارك هذا العبد اسمه المبارك نعم جاء إليه قال له اجمع لي من الايه من الرمان الذي فيه مزازة فذهب الرجل المبارك هذا العبد كل ما ياخذ من الرمان يده تأتي على الرمان الحلو بعد ذلك مرات يرجع فيه قال له يا شيخ انت ما تدري ما قال له والله مدة ما انت اقمتني على هذا البستان انا ما ذقت لك من هذا البستان شيء ما اعرف انت امدتني ان اكون حارسا عليه ما مرت ان اطعم منه شيء وانا ما اطعم فلما سمع السيد كان عنده بنت جميلة زوجها على هذا المبارك الذي هو مولاه ما نظر الى كوني عبد نظر الى تقواه فزوجه والله على حصل بينه وبين بنتي الشيخ ابن المبارك ابن المبارك رجل من العلماء الكثير تجد الكتب قال ابن المبارك قال ابن المبارك لأنه نظر إلى الصلاح سيدنا زيد الذي كان الرسول يحبه وسرق من قبيلته وجيء به إلى سوق عقاد واشتراه أحد الرجال الذين السيدة خديجة خالته وجاء به إلى خالته واشتراه لها فصار عبدا لها فلما رأت الرسول هو صغير يداعبه ويسأله قالت يا محمد هذا لك وهبته لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فصاروا ينادونه زيد بن محمد زيد بن محمد عادة العرب ولما جاء القرآن أبطل هذا التبني ادعوهم لآبائهم ادعوهم لآبائهم لا تنسبوهم إلى أنفسكم وأنتم ليس لآبائهم أو لآبائهم بعد ذلك أراد الله تعالى أن الرسول أراد الله أن يجعل الرسول يزوجه وزوجه ببنت عمته أو بنت خالته شريفة من قريش لعبد يعني وإن كان هو قبيلي لكن صرف وبيع ما قال الرسول هذا عبد نظر إلى صلاحه ما نظر إلى كونه بدأ إلى آخره باب التعزي بعزاء الجاهلية. قال أخبرنا محمد بن الحسن المربندي كشائي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن السراج الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي قال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثناه مروان بن معاوية عن عوف عن الحسن عن عتيب بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب أنه سمع رجلا قال يا لفلان فقال له اعضد بهني أبيك ولم يكن اعضد بهني أبيك ولم يكني فقال له يا أبا المنذر ما كنت فحاشا ولم يكني وصرح فقال له يا أبا المنذر ما كنت فحاشا فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا يعني يقول أن الإنسان يقول الشاعر بعد قول الرسول كن ابن من شئت واكتسب أدبا كن ابن من شئت واكتسب ادبا يغنيك محموده عليه السلام. كن ابن العبد الفلاني، كن ابن عبد ولكن يكون عندك ادب، هذا الادب يغنيك عن محمود النسب. ربما يكون صاحب النسب ما عنده ادب ويفعل الفواحش. سيدنا بلال كان مملوكا، نعم، في بعض قريش، مر عليه سيدنا ابو بكر وهو يعذب، سيده ما يبغى الاسلام وسيدنا بلال اسلم وصار يعذبه، ياتيه في الشمس ويربطه ويحطه في الرمضاء في التراب الحار. ومر سيدنا ابو بكر فلما راى بلالا يعذب قال لسيده انا اعطيك فلان العبد الفلاني واعطيه، فتراضي فاعطاه اياه بدلا لبدل. سيدنا ابو بكر ماذا فعل؟ قال لو انت حر لوجه الله، قال لو انت حر اعتقه. وسيدنا عمر لما يشوف سيدنا بلال ما يقول له يا بلال، يقول اعتق سيدنا سيد، اعتق سيدنا يعني بلال سيدنا، او اعتق سيدنا ابو بكر سيدنا بلال. شوف يقول له سيد، شوف ليه؟ لانه صبر على الاسلام واوذي بالاسلام، ويقول سيدنا ابو بكر اعتق سيدنا بلال. الادب والتمسك بالعباده وبالدين يرفع الاسلام.